هذا يدل على بطلان من قال ان هؤلاء الذين قالوا هذا القول انهم منافقون، لان المنافق لم يزل كافرا، وانما يظهر الايمان بلسانه. وقول الذين نصروا هذا القول بان قالوا ان قوله كفرتم بعد ايمانكم، يعني اظهرتم الكفر بعد اظهاركم الايمان بألسنتكم، هذا لا يصح، لانهم قالوا هذه المقالة فيما بينهم ولم يزالوا مظهرين ذلك لخواصهم وبعضهم لبعض. انما يدل على انهم عندهم ايمان، ولكن ايمانهم كان ضعيفا، ما كان قويا بحيث يمنعهم ان يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، لان المؤمن الايمان القوي لا يدخل في مثل هذا، لان هذا ليس محل للخوض واللعب، وانما هذا محله التعظيم والتقدير والعمل والايمان. وقوله جل وعلا إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، الطائفة يصح حتى على الرجل الواحد، يصح أن يقال طائفة. وقد جاء أن اثنين منهم جاءوا يعتذرون ويقولون إننا لم نتكلم وإنما حذرنا، وقد أنكر من أنكر أيضا ومنهم قال وددت أننا نقاضى على كل كلمة نتكلمها، كل واحد منا يغرم 100 ثوب ونتسلت أن ينزل بنا القرآن. وجاء عن رجل يقال له مخشي بن حنير أنه هو الذي كان يعتذر، ومع ذلك لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره، وكان يقول إني أسمع آية تتلى في كتاب الله أنا المعني بها فاتشعر منها الجلود، وكان يسأل ربه ويقول اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك حتى لا يقول قائل انا غسلت انا كفنت انا دفنت. فذكروا انه لما كان يوم اليمامة تتبع القتلى الذين قتلوا من الصحابة فوجدوا الا هذا الرجل لم يعثر عليه له على أثر ولا عين، فلعل هذا الذي أراده جل وعلا بقوله نعفو عن طائفة أن الله عفى عنه. وقوله نعذب طائفة يعني أن هؤلاء سيصيبهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، أما عذاب الآخرة فهو بعد الحياة عند الموت، قولهم بأنهم كانوا مجرمين. الإجرام هو ارتكاب الجرم الذنب العظيم، وهذا من أعظم الذنوب، الاستهزاء السخرية واللعب في آيات الله أو شيء فيه ذكر الله أو شيء فيه دين الله وشرعه. وهذا في الواقع قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقلب، القلب نفسه قد يشتمل على أمور تكون مكفرة ومخرجة من الدين الإسلامي، لعدم مثلا الاقتناع بالدين وأنه دين باطل وأن غيره أحسن منه لأنه حكم بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا ولو لم ينطق بذلك،